طيب يا الملك، هل يشترط شرط ثالث على قول الله؟ إذا كان خارج المسجد يسمع التكبير. هو اشتراط لازم، حتى كلام المؤلف سماع التكبير ورؤية الإمام والمأمومين. سليم، اتصال الصفوف على قول الراجح. نعم، اتصال الصفوف على القول الراجح الذي اختاره الموفق وجماعة من العلماء. طيب، فصار الآن الذي في المسجد لا يشترط إلا سماع التكبير، سماع التكبير فقط، عرفتم؟ سواء كان من الإمام أو من مبلغ عنه. أما من الإمام فظاهر، أما من مبلغ عنه ذكرنا لكم قصة من؟ أبي بكر رضي الله عنه. طيب، أما خارجه فلا بد من شرطين: الأول سماع التكبير، والثاني اتصال الصفوف على الصحيح، والثالث على رأي المؤلف أن يرى الإمام أو المأمومين. وهذا قلنا لكم أن فيه نظرا، لأنه لا يتوقف متابعة الإمام على الرؤية، لا تتوقف على الرؤية، ولهذا يصح اقتداء الأعمى بالإمام واقتداء المأمومين إذا كانوا في ظلمة. أهم شيء هو سماع التكبير. طيب، هل يجوز أن يكون الإمام أعلى من المأموم؟ فهد، نعم يجوز، ولكن يكره، سواء كان العلو قصد يسيرا أو كثيرا. نعم، طيب، وإن كان أكثر من ذراع فيكره. ما هو دليلك على هذا التفصيل؟ أعلمه. طيب، هذا نهي عام. لا أقول عام، ليس فيه أنه إذا كان يسيرا أو كثيرا. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر. نعم، وقالوا جمعا بين الأخبار أن غالبا ما يكون المنبر درجة سنة أقل من الجراح. أي نعم، هذا مخصصا لعموم هذا الحديث. طيب، القول الثاني في المسألة الأخ. أي نعم، ما حضرت؟ نعم، القول الثاني في المسألة أنه هو لا يكره، ولو زاد علوه عن الذراع ما دام يمكن الاقتداء. لماذا نجيب عن الحديث؟ أن الحديث ضعيف. نعم، نجيب عن هذا بأنه حديث ضعيف فلا تقوم فيه حجة. طيب، نعم، ما هو؟ لا تكره مطلقا إلا لحاجة. هذا هو اللي قاله. لا، هذا هو الأول. نعم، ممكن يقال لا يجوز، يؤخذ الحديث ويوجه الحديث الحديث السهل فعله على صلاته على المنبر، يقال تعالى تعالى لتأتموا به ولتعلموا صلاته. نعم، ممكن نقول بالتحريم. لا لا، ما نقول بالتحريم، احنا نقول هالحديث ضعيف، النهي حديث النهي ضعيف. ويبقى لا شك ان الاولى ان يكون الامام مع مساوي للمأموم، لا في علو الامام ولا في علو المأموم. طيب، علو المأموم، علو المأموم يا عبد المنان، يعني لا بأس به؟ لا بأس به. طيب، لماذا قلنا انه لا بأس به؟ هل علم كما تقول، يعني مثلا يكون الإمام هنا والمأموم فوق؟ نعم، يقولون إن الإمامة أصلها يعني تفيد يعني ارتفاع، يعني ارتفاع المنزلة، فلما ارتفع عنه صار كأن يعني كأن قصده التكبر. أما الإمام، أما المأموم فيعني فليس في هذه المنزلة منزلة الإمام. تقتضي العكس، كيف إن الإمامة تقتضي أن يكون الإمام أرفع ثم يصير في الأسفل؟ كلام صاحب الحاشية.

إذا كان المسجد واسعا فالأولى أن لا يقف بين الصفين حتى لو تباعد ما بين الصفين إذا كان واسعا. نعم أحمد. إيش؟ ما هو صحيح هذا؟ ما هو صحيح؟ الرسول كان يصلي صلاة الليل كلها في مكان واحد. نعم. هو صحيح لكن قد يكون ان السواري في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هي من جذع من النخل لكن لعلهم يجعلون النخلتين جنب بعضها ليكون اقوى واشد والجمع النخلتين تسع في محل ثلاث رجال. نعم لكن اقول الحديث عن الجهه مطلق لو قلنا نقدر بما اطلق عليه الساريه نعم عاده لكن يعني اقرب الى ما التقدير يعني هكذا ما يكون محتاج لدليل. هذا دليل هو السواري اللي تقطع الصفوف اما اللي ما تقطع ما يضر لان يعني فرضا الساريه خفيفه جدا ما تقطع الصفوف. دليل يعني على هذا التقدير يعني نعم معروف السواري عندهم في عهد الرسول انها سواري بهذا القدر. نعم قلنا ان الافضل ان يصلي الشخص ان الراتب في بيته لكن اذا فات الشخص يعني صلاه الجماعه هل الافضل ان يصلي في المسجد او في بيته لوحده منفردا؟ قول الرسول الا المكتوب يشمل من فاتت يعني يصلي في المسجد ولو كان يستطيع ان يصلي جماعه مع اهله البعض يصلي في المسجد لأنه ربما إذا صلى أيضا يأتي من يصلي معه ربما يصلي من يعني يأتي ويصلي معه. حديث أنس يا شيخ الذي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوم قد فات الصلاة وصلى في بيته معه جمعا جمعا هذا فعل الصحابي ما يحكم على السنة فعل الصحابي ما يحكم على السنة يكون فيه اعتبارات قضايا عام. شيخ صلى الله عليه وسلم وإن كان فيها فيه بوصل الصف وصله الله وما يقطع صفحه الله عليه. أليس الله إليك هذا على أن يعني خروج الشخص الواحد من الصف يكون قاطع للصف لأن الصف هذا خلاف واحد نعم وإن يكون وصل عبد يعني على أن الذي يقطع مكان الشخص الواحد وهما يعد السارية لها سلامة لأن السارية ثابتة لا ينفزع ساحته لكن الإنسان الذي يخرج باختياره يقطع الصف هذا قطع المعلوم لأنك أنت الآن لو يكون الصف بين السواري تقول صف متصل لأن السارة هذا أمر ضروري لكن لو يصير صف وفيه مكان رجل فاضي قلت هذا صف مقطوع. هل تصح الصلاة خلف الإمام إذا كان عاليا على المأموم؟ تصح. طيب ما هو الدليل؟ الدليل قال الرسول صلى الله عليه وسلم انه صلى على عندما اقيم لو صلى على المنبر صار يصلى عليه ويقرا ثم يركع ثم يمضي ويسجد يقول في عز الله احسنت. طيب يقول المؤلف كامامته في الطاق ايش معنى يا خالد؟ اي يكره ان يؤم الامام داخل الطاق. ما هو الطاقة؟ هو المحراب. نعم. طيب فإن قام خارجه ثم سجد فيه لا بس لم يكره. طيب بل آدم إطالة قعوده مستقبل القبلة ما حكم إطالة قعود الإمام بعد السلام مستقبل القبلة؟ ما حكمه؟ حكمه كراهة. كراهة. إلا النساء يخرجن. إذا كان فيه نساء فإنه ينتظر حتى يخرج. طيب حكم الوقوف بين السواري. طيب يكره مطلقا؟ لكن ما في الشرط الكراهة. إذا كانت تقطع الصفوف